سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، أخوه عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار، كلهم كانوا علماء محدثين، أخذ عنهم العلم وأخذ عنهم الفقه، وكان سليمان هذا من فقهاء المدينة ومن قرائهم ومن محدثيهم. وتقدمت ترجمته، ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قصة له، قال: حج مرة سليمان بن يسار ومعه رفيق له، فلما بلغوا الأبواء، أبواء هذه قرية بين المدينة ومكة، نصبوا خيمة هناك، وانطلق رفيق سليمان بسفرة ليطلب لهم طعاما، يشتري لهم طعاما، وجلس سليمان في خيمة. وكان سليمان من أحسن الناس وجها، فرأته أعرابية من بعيد، فأعجبها ما رأت من حسنه وجماله، فأتته وعليها برقع وقفازان. فلما دخلت عليه الخيمة كشفت البرقع عن وجهها، فإذا وجهها كفلقة قمر، ثم راودته عن نفسه فنظر إليها وقال: جهزك إلي إبليس. ثم وضع وجهه بين كفيه وبدأ في النحيب، بكي بكي بكي بكي. فلما رأت ذلك سدلت البرقع عن وجهها وانصرفت. فرجع رفيقه بالطعام، فرأى سليمان بن يسار قد انتفخت عيناه من البكاء وبح حلقه، فقال: ما شأنك؟ فقال سليمان: تذكرت ضيعتي. قال: لا، إنما عهدك بالضيعة قريب، لا بد لك أن تشي حاجة، ما يمكنش. فلم يزل به حتى أخبره، فلما أخبره شرع صاحبه في البكاء، وبدأ يبكي. قال لي: فقال: وأنت لماذا تبكي؟ قال: أنا أحق منك ببكاء. قال: ولما؟ قال: أني أخاف لو كنت أنا مكانك وأنت ممن ذهب وأنت الذي ذهب ليقتضي طعاما لا أصبر على الذي صبرت عليه. رحمة الله على أولئك، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يعني هذا الفعل شبيه بفعل أنبياء بني إسرائيل. هذه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشبهون أنبياء بني إسرائيل. تعفوا لا نعرفه إلى يوسف عليه السلام. ومات سليمان بن يسار سنة 400 قيل 300، نعم.